أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا سيدي يا ريس. السلام من جلال الله والتعليم يفتح عليك يا سيدنا. الله يكرمك. قد خلص خيرا عليك. عليك يا سيدنا اتفضل. النبي سمعنا اللي انت قلته تاني بقى. افتح عليك يا رب. قد تصدق ان شاء الله. ربنا يزيدك يا سيدنا. قد فصلنا Oh, الله أكبر. الله عليك. بس عليك السلام. يا سلام يا سيدي. طيب هو مفيش حد بيرفقك اللي هو بس One job. بارك الخلاق. أحد يفتح عليك يا سيدنا. الله الله الله الله تصوير بديع. الله يفتح عليك. نعم يا سيدنا. تصور المعنى بالمقام. نعم. رأيتني أنت المعدل. Oh! يفتح عليك ويبارك فيك ويبارك في عمرك ويحفظك ويحافظ عليك. وخلق كل شيء وهو بكل والنبي تقول دي تانية سيئة. الله يفتح عليك. وخلق كل شيء. الله. وخلق كل شيء. الله فما نصر صل وسلم وبارك عليه. وكذلك نصرفنا توحيد. نعم اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.